بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الكل والجزئي، والشرع يتكلم عن الكل والكلية. الكل كما قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الكل في الاصطلاح هو ما تركب من جزئين فصاعدا، وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على مجموعه لا على جميعه. فهذا تعريف الايه؟ الكل. الكل هو ما تألف من جزئين فأكثر، ما تركب من جزئين فأكثر. والحكم فيه، يعني ضابط الكل، هو أن يكون الحكم على مجموعه لا على جميعه، كما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهنا أنت حكمت بالمحمول على الموضوع مجموعا لا على جميعه، ولذلك ما ينفعش أنك تيجي تحمل المحمول على كل فرد من أفراد الثمانية وتيجي تقول يحمل عرش ربك رقم واحد، لا، ولكن تيجي تثبت المحمول لمجموع الايه؟ الموضوع. تيجي تقول ان الثمانية هم اللي حاملين العرش، ما ينفعش انك تقول ان واحد منهم هو اللي حامل، لانك لو قلت هذا اذا رقم واحد الذي يحمل العرش، طب والسبعة الاخرين دول ايه؟ وده الفرق بين الايه؟ الكل والكلية. الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. ولذلك تيجي بقى الفرق بين الكل والكلية، ان الكلية هو ان تحكم على كل فرد من ايه؟ من الموضوع، بخلاف الكل. يبقى تاخد هنا ان الحكم على جميع الافراد، يبقى دي من باب الكلية، والحكم على المجموع يبقى ده من باب الكل. اياك ان تظن ان هذه المصطلحات طرف في العلم، فسأنقل لك بعض الفقرات او كلام ابن تيمية رحمه الله. ان لم تفهم هذه المصطلحات لا يمكن ابدا ان تفهم ماذا يريد، او انك ستفهم على ما تريده انت او ما تشتهيه انت. طيب بقى يبقى عرفنا دلوقتي الكل، بس خلي بالك احنا مش عايزين نخلط بين الايه؟ الالفاظ او الاصطلاحات، لانها متشابهة. احنا عندنا كلي، وعندنا كل، وعندنا كلية. احنا انتهينا في المرة السابقة من تعريف الكل، الكلي، وهو ما لا يمنع نفس تصور مفهوم من وجود الشركة فيه. هنا الكل هو ما تركب ايه؟ من جزئين فأكثر، والحكم فيه يكون على المجموع لا على الايه؟ على الجميع. عندنا الاصطلاح الثالث هو الكلية. الكلية هو ان يكون الحكم على الايه؟ على جميع الافراد، على جميع افراد الموضوع. يبقى حينما تأتي وتقول الانسان مخلوق، يبقى حكمت بالمحمول هو انه مخلوق على كل فرد من الموضوع هو الانسان. فتستطيع هنا ان تأتي وتقول ان كل فرد من الانسان محكوم عليه بالايه؟ بالمحمول، وهو انه مخلوق. وده ايضا تحتاج الى هذا في لما تيجي تقرأ في كتب الاصول، فيجي يقول لك العام دلالته كلية. دلالته كلية عن ايه؟ يعني الحكم يحمل على الموضوع، على كل فرد من ايه؟ من موضوع العام. فحينما تأتي وتقول كل انسان حيوان، يبقى حكمت على كل فرد من الانسان انه حيوان، يعني فيه حياة. وهنا لما دلوقتي عرفنا ان الكليه ده من باب العام، فمحتاجين بقى نعرف ما هي الالفاظ الداله على العموم. هو ايضا في البلاغه هيجي يقرر هذه ايضا الايه المعاني، وهذه ايضا ويستعملون ايضا هذه المصطلحات. قال: وقد قرر علماء المعاني هنا قاعده، وهي ان لفظه كل اذا سبقت بحرف سلب، اعني حرف نفي، فالسلب اذا قرات في المنطق يقولون هذه قضيه سالبه، يعني ايه؟ يعني منفيه، هذه موجبه، يعني ايه؟ ثابته او مثبته. قال: فان كان حرف النفي قبل لفظه كل فهو من الكل، من الكل المجموع، يبقى ده من باب الايه؟ الكل، مش من باب الكلية، يعني الحكم فيه على الايه؟ على المجموع، لا على الجميع، على مجموع الايه؟ الموضوع، مش على جميع افراد الموضوع. كقولك: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، نعم، لكن يمكن ان يدرك الايه؟ بعض ما يتمناه. لكن لو كانت القضية هنا كلية، يعني الحكم على كل فرض فرض، يبقى لو تمنيت اي شيء لا لا إيه لا تدركه، ولكن انا ادرك البعض. اذا الحكم هنا على المجموع لا على الجميع. وايضا كقولهم: ما كل بيضاء شحمة، ما كل بيضاء شحمة، فقد يكون هناك بعض البيضاء وبعض الابيض ايه؟ شحمة، لكن مش كل بيضاء ايه؟ شحمة. ممكن تلاقي تبشيرة بيضاء وهي ليست شحمة، ممكن تلاقي شيء ابيض وهو ثلج. يبقى الحكم هنا على الايه؟ على المجموع. قال: وإن كان حرف النفي بعد لفظة كل، هيجي بقى يقول لي خلي بالك إن حرف السلب أو النفي إذا كانت بعد لفظة كل فهو من باب الكلية، فهو من الإيه؟ من الكلية، يبقى الحكم فيه على إيه؟ على المجموع ولا على الجميع؟ لا على الجميع، يعني إيه على الجميع؟ يعني على كل فرد فرد من الموضوع المحكوم عليه بالإيه؟ بالمحمول. قال لي زي ايه؟ قال لي كقول ابي النجم: قد اصبحت ام الخيار تدعي علي كذبا كله لم اصنع، او لم اصنع، شوف كله لم ايه؟ لم اصنع. فكأنه يريد ان يقول ان ام الخيار اصبحت تدعي عليه كذبا، هو يريد ان ينفي كل شيء عن هذا الموضوع، كله لم ايه؟ لم افعل، يعني لم افعل شيئا من هذه الاشياء التي ادعت علي فيها الكذب. يبقى ده من باب الايه؟ الكليه. يعني من باب الكليه، يعني من باب الشمول العموم. فاذا اختلطت عليك هذه الدلالات فاختلط عليك الكل والكليه والكلي والجزئي، كيف ستفهم هذه الكلمات او هذه الالفاظ حينما تقرا الكتب؟ ايضا ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله ذو اليدين: اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، يعني لم انسى ولم تقصر، اي في ظنه صلى الله عليه واله وسلم. قال: كما هو مقرر في كتب الاصول في مبحث دلاله الاقتضاء. اذا لم تفهم هذه المصطلحات كيف ستفهم ما يقال في كتب الاصول؟ ولذلك كثير من الطلاب ايضا اهمل وترك كتب الايه؟ الأصول، حتى لو أراد أن يدرس شيئا من الأصول لا تراه يدرس إلا كتب المعاصرين الذين بسطوا بعض المباحث وسهلوا بعض المباحث، ثم يأتي الطالب ويظن أنه درس أصول الفقه وأنه أصبح بقى أصولي وأصبح فقيها، وهذا أظن يعني يؤدي إلى خلل في العلم وحتى في شخصية هذا الطالب. قال له لكن خلي بالك انتبه، هذه القاعدة أغلبية يعني ليست كلية، أغلبية يعني لها استثناءات، يعني يمكن أن تجد أسلوبا أو تعبيرا بهذا الأسلوب ولكن لا يفيد هذا المعنى. فبعض الأمثلة وأنت تقرأ تراها على أن الأمر مش غير موافق لهذه القاعدة. فمثلا حينما تقرأ قول الله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، وأيضا إذا قرأت قول الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، فهنا تجد أن الحكم لا يرجع إلى المجموع إنما يرجع للجميع، فنفي المحبة لكل فرد فرد من هؤلاء الخوانين والكفورين وما شبه ذلك. عرفت هنا الفرق بين الكل والكلية. خلي بالك في ألفاظ ثلاثة أخرى، احنا دلوقتي بنقول كلي وكل وكلية، مقابل الكل الجزئي، طب مقابل الكل الجزء، طب مقابل الكلية الجزئية. وان الكل ده مفهوم ذهني والكل الحكم فيه على المجموع، والكلية الحكم فيه على الجميع اي على جميع الافراد. هنا بعض الألفاظ محتاج أن أنا أنبهك عليها في كلام العلامة الشنقيطي، أنه ذكر هنا في أمثلة القضايا الكلية المجابة، مثال القضايا الكلية المجابة كل إنسان حيوان، هذه قضية كلية مجابة. يعني إيه مجابة؟ يعني ليست نفي ليست سلب بل هي إثبات، والحكم فيها يكون على الموضوع على كل أفراد الموضوع. كل إنسان حيوان أي حكمت على كل فرد فرد من الإنسان بأنه حيوان أي فيه حياة. قال وسلبة لا شيء من الحجر بحيوان، فإنك سلبت أي نفيت الحكم أو المحمول وهو الحيوان عن كل فرد فرد من من الموضوع هو الحجر. محتاج ان انا اجيب لك فقرة كده اقرأها من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابدأ انظر كده في هذه الالفاظ وشوف انت لو لم تفهم هذه الاصطلاحات كيف تفهم هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله. قال في شرح العقيدة الاصفهانية ومثال ذلك اذا قال الفيلسوف ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد، وهو واحد فلا يصدر عنه الا واحد، فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذه قضية كلية وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية. انظر كده إلى هذه الألفاظ التي ذكرها ابن تيمية، كيف ستفهم هذه الجملة أو هذا الكلام الذي يذكره ويريد أن يناقش فيه صاحب الكتاب أو من يقول هذا الكلام؟ كيف ستفهم مراد ابن تيمية من هذا الكلام، وكيف ستشرح هذا الكلام للطلاب، وهذا ما نحتاجه. إذا لم تعرف هذه المصطلحات كيف ستتصل بكتب التراث وكتب السلف، وكيف ستفهم مرادهم، وكيف ستتكلم وتقول السلف قالوا ولم يقولوا، وهذا وقع في بدعة وهذا لم يقع في بدعة. من يفعل هذا بدون أن يعلم هذه المصطلحات هذا واهم، هذا في وهم، أو أنه جريء على العلم. ثم ذكر المصنف هنا الفرق بين الكل والكلي. ما الفرق بين الكل والكلي؟ خلي بالك كان يتكلم منذ قليل عن الكل والكلية، هنا يتكلم عن الايه؟ الكل والكلي. ما الفرق بين الكل والكلي؟ قال: اما الفرق بين الكل والكلي فمن جهتين. الجهة الاولى ان قدمنا ان الكلي لا يمنع نفس تعقل مدلوله من حمله على كثيرين، يبقى زي ما قلنا كده ان الكلي ما لا يمنع نفس تصور مفهوم من وجود الشركة فيه، وهذا المعنى يعني لا يمنعك ان تحمل هذا المعنى على كل ايه؟ على كل فرض. فرض فين؟ من المحكوم عليه او على هؤلاء الايه؟ الكثرة. يبقى كما ذكر المصنف هنا، نقرأ كلام المصنف حتى نتكلم عن تعريفه. هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من حمله على كثيرين حمل مواطأة، أن تحمله على كثيرين إيه؟ حمل مواطأة، أي أن تحمل هذا الكل على الكثيرين حمل مواطأة. فلو جئت وقلت إنسان فهذا لا يمنع تعقل مدلوله من حمل او من حمله على الكثيرين حمل ايه؟ مواطأة. فتأتي تقول زيد انسان وعمر انسان، فيجوز حمل الكل على جميع ايه؟ افراده حمل مواطأة، كقولك عمر انسان وزيد انسان وخالد إنسان إلى آخره. فالإنسان كلي، وصح حمله على كل فرد من أفراده حمل مواطأة. كما تقدم إيضاحه، كلام ده واضح، أخذناه قبل كده وتكلمنا عن الكلي، فهو ليه دلوقتي بعرفه لتاني؟ لأنه هو دلوقتي هيجيب لك الفرق بينه وبين الكل، فلابد أن يذكرك بتعريف الكل، وأنت قد استحضرت منذ قليل معنى الكل، فيبدأ يجيب لك بقى الفرق إيه بينهما. طيب قال له: أما الكل فلا يجوز حمله على جزء من أجزائه حمل مواطأة. ما ينفعش في الكل أن تحمل الكل على أجزاء حمل إيه؟ حمل مواطأة. فما ينفعش تيجي مثلا في الكرسي تقول الكرسي خشب او الكرسي مسمار، بل حمل اضافة او حمل ايه؟ اشتقاق. يبقى الفرق الاول بين الكلي والكل ان الكل يجوز ان تحمله على افراده حمل ايه؟ مواطأة. اما الكل فلا يجوز ان تحمل الكل على اجزائه او على اجزاء حمل ايه؟ مواطأة، بل حمل اضافة او حمل اشتقاق. قال: فالكرسي مثلا مؤلف من ايه؟ من خشب ومسامير. ممكن تيجي تقول بقى الخشب كرسي، او تقول التغتات وتقول المسامير كرسي، او الكرسي مسمار. لا ابدا. ولكن يصح بقى ان تحمله ايه؟ على اجزاء بالاضافة. فتيجي تقول ايه؟ الكرسي ذو مسامير. والاشتقاق فتاته تقول الكرسي مسمر. وكالشجرة فتاته تقول وهي مؤلفة من جذوع وأغصان، لا يجوز أبدا أن تقول الشجرة جذوع ولا الشجرة أغصان، لكن ينفع تيجي تقول الشجرة ذات جذوع وذات أغصان. الجهة الثانية من في الفرق بين الكل والجزء والكل والكل، أن الكل يجوز تقسيمه بأداة التقسيم إلى جزئياته، كان يقول الحيوان إما إنسان أو فرس وإما بغل وإما حمار إلى آخره، فيجوز أن أقسم الكل بأداة التقسيم، أما الكل فلا يجوز إيه ذلك. ما ينفعش إن أنا أقول كده الكرسي إما خشب أو إيه أو مسامير، ما ينفعش. وما ينفعش تقول برضو الشجر إما جذوع وإما أغصان، هذا أيضا لا يجوز. وإنما يجوز حمل الكل على أجزائه حمل مواطأة مع العطف خاصة، أعني أي عطف أجزائه على بعضها، كقولك الكرسي مسامير وخشب، هاي ينفع هنا، لكن ما تجيش ايه تقول اما واما، لا. وتاتي تقول الشجر جذوع واغصان، لكن ما ينفعش تقول ايه جذوع او اغصان. سابدا هنا نتكلم عن الايه عن الجزء، نكمل ولا المعلومات هتبدا تبقى كتيره؟ ننتهي من الجزء ثم نتوقف إن شاء الله. قال وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل. خلي بالك الجزء مقابل مين؟ الكل ولا مقابل الكل؟ لا، مقابل الكل الايه الجزئي. يبقى الجزء مقابل مين؟ الكل، وهو ما تألف منه ومن غيره ايه كل. كلمة سمير بالنسبة للكرسي، يبقى الكرسي جزء، المسامير في الكرسي جزء، الخشب في الكرسي جزء، ما جيش اقول جزئي ولا جزئية، اقول ايه جزء، لان الجزء مقابل الكل. قال والجزئية، الجزئية تبقى مقابل ايه الكلي ولا الكل ولا الجزئية ولا الكلية؟ انا لا الكلية، يبقى الجزئية مقابل الايه الكلية. لازم الحاجات دي تكررها كتير حتى تستحضر هذه المعاني اذا اردتها. قال الجزئية هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض افرادها، يعني ان تحكم بالمحمول على بعض الايه الكلية، على بعض الافراد مش على كل الايه الافراد، سلبا او ايجابا، يعني اثباتا او ايه او نفيا. يبقى الجزئية مقابل الايه الكلية، احنا قلنا الكلية الحكم على ايه على جميع الافراد، يبقى الجزئية الحكم على مين؟ على بعض الايه الافراد. قال مثال ذلك مجابة، بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إيه إنسان. طب هو حكمت كده على كل الموضوع ولا على بعض الموضوع؟ قال على بعض الموضوع، قال يبقى دي كلية إيه قضية جزئية موجبة، يبقى الحكم فيه على البعض، والحكم هذا إيه ثبوتي لا نفي. ومثالها سالبة، يعني قضية سالبة، يعني دي المثال اللي جاي ده قضية ايه؟ قضية جزئية سالبة. بعض الحيوان ليس بإنسان، يبقى انت حكمت هنا على بعض افراد الموضوع بمحمول، وهو ان هناك بعض الحيوان ليس بايه؟ بإنسان. فهناك من الحيوان ما هو بحمار او حصان او غزال وما شابه ذلك. قال وسيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى في مبحث القضايا زيادة اضاح للايل الكلية والجزئية. ليه؟ لان احنا نحتاج هناك فين الكلام على القضايا على الاخبار، لان هناك ستكون المسألة المرتبطة بالقياس او البرهان. فيبقى احنا انتهينا هنا دلوقتي من ايه؟ من بيان هذه المصطلحات الستة، او هذه المصطلحات الستة زي ما قلنا كل مقابله جزئي، كل مقابله جزء، جزئية مقابلها ايه؟ كلية مقابلها جزئية. افهم المصطلحات دي ودرب نفسك عليها كتير وابدأ اقرأ في الكتب، هتعرف انك محتاج لهذه المصطلحات كثيرا. وخلي بالك نحن كل هذه مجرد مصطلحات، هل تطرقنا لعقيدة؟ هل تطرقنا لما يخالف الكتاب والسنة؟ هل جئنا وبلبلنا المعلومات في ذهنك؟ خلي بالك، وزي ما قلنا اسمع واقرأ وافهم وضع المعلومات في ذهنك ولا تضع شيئا في قلبك حتى تعرض هذه المعلومات على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما خالف الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط، وما وافق الكتاب او لم يخالف الكتاب والسنة فعرفه، ان كان فيه نفع فانتفع به، وان لم يكن فيه نفع فاعرف ما فيه وعلم تلاميذك واخوانك حتى يعني ندعو الى الله عز وجل على بصيرة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.